فإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. قال أبي شجاع قال فصل في فروض الوضوء وسننه. قال وفروض الوضوء ستة أشياء: النية عند غسل الوجه وغسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح بعض الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين والترتيب على ما ذكرنا. قال هنا فصل، والفصل هو الجزء من الباب. قال فصل في فروض الوضوء وسننه. الفرض العلماء اختلفوا، أي أقصد أعني علماء الأصول اختلفوا، هل الفرض هو الواجب أم الفرض شيء والواجب شيء؟ فالجمهور مالك والشافعي ومشهور مذهب الحنابلة ومذهب ابن حزم وكذا الشوكاني في إرشاد الفحول وغيرهم من أئمة الأصول على أن الفرض هو الواجب والواجب هو الفرض، واضح؟ فإذا قال الإمام مثلا واجب كذا يعني فرض، وإذا ذكر في الكتاب والسنة فرض كذا يعني أوجب عليكم كذا، فالواجب والفرض صيغتان من صيغ الوجوب، لأن الوجوب عند علماء الأصول له صيغ، صيغ صيغة منها تعرف أن هذا أمر من الله ومن رسوله، كمثل صيغة كتب: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يعني فرض عليكم الصيام، واضح؟ فهناك صيغ للواجب، فالواجب على الصحيح من أقوال أهل العلم هو الفرض، والفرض هو الواجب، هذا مذهب الجمهور. فإذا جاء في الكتاب والسنة فرض كذا أو أوجب عليكم كذا، واضح؟ فالمعنى هو الأمر، خلافا للحنفية. الأحناف يقولون بأن الفرض شيء والواجب شيء آخر، واضح؟ يقولون أوجب كذا بخلاف فرض كذا، واضح الكلام؟ والراجح ومذهب الجمهور لعدة أدلة، منها الحديث الذي رواه الإمام مسلم وأبو داود وغيره من حديث ابن عباس، وهو أيضا مروي من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. وفي رواية: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقالوا: أكل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. انتبه، أولا هنا في هذا الحديث أكثر من حجة على الأحناف. الحجة الأولى هو قول النبي عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، إن الله كتب، وفي رواية فرض، واضح؟ وعند الأحناف أن كتب أمر، واضح؟ كتب أوجب، فهذه الرواية كتب وهذه الرواية فرض، إذن فسرت كتب بفرض وفرض بكتب، واضح الكلام؟ الوجه الثاني من الحديث أن الصحابي، وفي رواية النسائي من حديث علي بن أبي طالب أن الصحابي السائل كان سراقة، قال: يا رسول الله، أكل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت نعم، انتبه، ها، لوجبت، مع أنه في أول الحديث إن الله فرض، لو قلت نعم لوجبت. إذن الواجب هو ماذا؟ هو الفرض، واضح الكلام؟ الواجب هو الفرض، واضح الكلام؟ كمثل كتب، الأحناف يقولون كتب مثل فرض، كتب مثل فرض. ففي الحديث الذي رواه الخمسة إلا الترمذي من حديث أبي محيرز أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي سمع رجلا من الشام يدعى أبو محمد يقول الوتر واجب، يقول الوتر واجب. قال فرحت إلى عبادة بن الصامت، عبادة من؟ صاحب النبي عليه الصلاة والسلام. فرحت إلى عبادة بن الصامت فأخبرته بذلك، أي أن أبا محمد يقول بأن الوتر واجب. فقال عبادة كذب أبو محمد، قال كذب أبو محمد، كذب في لغة الحجاز يعني أخطأ، والكذب في اللغة هو الخبر عن الشيء بما لم يقع، يعني شيء ما وقع، هذا يسمى كذب، واضح؟ قال كذب أبو محمد، وما قال أحد عن عبادة أنه قليل الأدب حينما رد عليه بكذب وأخطأ، واضح الكلام؟ فلا ما قال أحد عن عبادة حينما رد عليه أنه قليل الأدب، واضح الكلام؟ ففلان أخطأ، يقال أخطأ. فقال عبادة بن الصامت قال كذب أبو محمد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات، انتبه، كتبهن الله على العباد، مع أنه قال أن أبو محمد يقول الوتر إيه؟ واجب، واضح؟ فقال عبادة قال كذب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد. فأتى عبادة بصيغة وجب بمقام إيه؟ بمقام كتب، واضح؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من أتى بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عهد عند الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وهذا دليل للجمهور على أن تارك الصلاة فاعل كبيرة وليس بكافر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علق الحكم بالمشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وهذا الحديث صححه أئمة من المتأخرين العلامة الألباني رحمة الله عليه. فالشاهد أن كتب بمعنى فرض بمعنى أوجب، واضح الكلام؟ فالفرض هو الواجب. طيب لماذا الأحناف فرقوا بين الفرض والواجب؟ يقولون الفرض هو ما ثبت بدليل المتواتر، ما ثبت بماذا؟ بدليل المتواتر، ويكفو جاحده. هذا أمر خطير، يعني أنا ظللت أبحث ما هي الثمرة التي تجعل الأحناف يفرقوا بين الفرض والواجب، واضح؟ تجد من هذا أمور كبيرة جدا، أن الواجب عندهم أن الفرض عندهم يجحد إيه؟ يكفر جاحده، واضح؟ الواجب لا يكفر جاحده، من جحده لا يكفر، واضح؟ وهذا أمر خطير جدا. لكن الصحيح عند الجمهور أن الفرض هو الواجب والواجب هو الفرض. قال هنا أبي شجاع قال فصل في فروض الوضوء وسننه. السنن معلومة، هو يقصد بالسنة هنا أي ما طلب الشارع فعله لا على وجه الحتم والإلزام، يساب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه. فيقصد بالسنة هنا، واضح؟ لأننا نتكلم في الفقه، فيحمل كلمة السنة على كلام الفقيه، على مصطلح الفقيه. لو أننا نتكلم بنشرح في متن في العقيدة وقال السنة كذا، فتحمل كلمة السنة على المقابلة للبدعة، المضادة للبدعة. لو نتكلمنا في متن في العقيدة، نشرح بعد العشاء السنة للبربهان، واضح؟ السنة، فهل يقصد بالسنة الذي يقصدها أبي شجاع؟ لا، إنما يقصد علماء الاعتقاد السنة أي المضادة للبدعة، واضح؟ أي منهاج النبي عليه الصلاة والسلام. علماء الفقه حينما يذكرون السنة إنما يقصدون بها أي ما طلب الشارع فعله لا على وجه الحتم والإلزام، إذ لو كان على وجه الحتم والإلزام لكان واجب، ما طلب الشارع فعله لا على وجه الحتم والإلزام يساب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه لأنه مستحب. واضح؟ فإذا فعله فله أجر. واضح الكلام؟ فهنا فروض وهذه سنن. إذن علمنا من ذلك أنه سيذكر فروض وسنن. إذن من ترك فرضا من الفروض التي ستأتي بطل الوضوء. واضح؟ ومن ترك سنة فقد ضيع خيرا وأجر، ولكن لا تبطل، لا يبطل الوضوء بذلك. واضح الكلام؟ قال: وفروض الوضوء ستة أشياء. قال: النية عند غسل الوجه. ذكر أول فرض ألا وهو النية. واضح؟ قال: النية عند غسل الوجه. فالنية فرض وهي ركن وهي شرط. وأضبط يعني أضبط الألفاظ أن يقال بأن النية شرط في العبادات. يعني العلماء اختلفوا هل النية شرط أم ركن. فبعض أهل العلم يقول هي ركن. واضح؟ لكن الصحيح والأضبط أصوليا وأقعد في علم الأصول بأنها شرط. لماذا؟ لأن الشرط يكون خارج ماهية الشيء. واضح؟ ويستمر مع الشيء، يكون خارج ماهية الشيء. يعني مثلا الولي، لا نكاح إلا بولي، الولي شرط. واضح؟ الرجل والمرأة، الزوج والزوجة يسمى إيه؟ ركن النكاح، لأنهم داخل إيه؟ ماهية الشيء. الولي هذا إيه؟ خارج ماهية الشيء. مثل الوضوء، بنتوضأ داخل الصلاة أم خارج الصلاة؟ خارج الصلاة، فتسمى شرط. واضح؟ النية بينوى بتنوي العبادة داخل العبادة أم خارج العبادة؟ خارج العبادة. لا ينوى أحد داخل العبادة، إنما تكون متى؟ بتكون خارج العبادة. فإذا كانت خارج العبادة فتسمى إيه؟ تسمى شرطا. إذ لو كانت ركنا، الركن بيكون داخل ماهية العبادة، مثل الفاتحة، الركوع، السجود، التسليمة الأولى، هذه داخل ماهية الصلاة فتسمى إيه؟ ركنا. لذلك الفارق بين الشرط والركن أن الشرط خارج ماهية الشيء، والركن داخل ماهية الشيء. فكذلك النية، فالأصح أن النية تكون ماذا؟ تكون شرطا في العبادة. فهي شرط في الوضوء، شرط في الصلاة، شرط في الحج. فقبل ذكر أي عبادة لابد وأن تقول النية. ستذكر مثلا شروط أركان الحج، لابد شروط الحج تقول النية، شروط الصلاة النية. أيما عبادة لابد أن تبدأ به، تبدأها بالنية. فبدأ هنا بالنية لقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. واضح؟ والحديث المشهور، الحديث الذي رواه الجماعة من حديث عمر رضي الله عنه، قال: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالنيات. وفي رواية: إنما الأعمال بالنية. وهذا الحديث مروي من في سبعة ألفاظ في صحيح الإمام البخاري. فقال: النية عند غسل الوجه. انتبه، ويتكلم عن الفروض، لا تقل لماذا لم يبدأ بالمضمضة والاستنشاق، ولماذا لم يبدأ بغسل الكفين. واضح؟ لأن أبي شجاع بيتكلم في المذهب الشافعي. واضح؟ وسيأتي في السنن أنه سيذكر لك المضمضة والاستنشاق أنها من السنن. واضح؟ وهذا مذهب الجمهور، أبي حنيفة ومالك والشافعي، وهي رواية الأحمد. قال: النية عند غسل الوجه. فالوجه فرض، غسله فرض، هذا بالكتاب والسنة وبإجماع علماء المسلمين على أن غسل الوجه فرض. فالله عز وجل قال في سورة المائدة: قال يا أيها الذين آمنوا، هذا نذكر أولا الدليل من الكتاب والسنة، وحد الوجه وسنن غسل الوجه. فالدليل الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هذا أمر فرض، فاغسلوا وجوهكم. والصحابة الذين نقلوا وضوء النبي عليه الصلاة والسلام كلهم يذكرون غسل ماذا؟ غسل الوجه، واضح؟ فكان فرضا هذا بالكتاب والسنة، وكذا بإجماع علماء المسلمين. المسألة الثالثة ألا وهي حد الوجه، لأن كثير من الناس يجعل الماء على خديه فقط. حد الوجه إنما يكون من منبت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن، إذن ما تحت الذقن ليس من الوجه، واضح؟ ما تحت الذقن ليس من إيه؟ من الوجه. ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن، ومن حد اللحية إلى حد اللحية، وما لم يكن له لحية فكانت هذه وجه، لأن تخليل اللحية هذا حكم آخر. انتبه. إذن حد الوجه إنما يكون من منبت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن، هذا يسمى حد الوجه. اللحية لها حكم آخر يسمى التخليل. إذن ما هو الفرض في الوجه؟ غسل الفرض في غسل الوجه، الفرض هو من منبت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن، ومن هنا من عند شحمة الأذن إلى شحمة الأذن، هذا يسمى بالوجه، هذا حد ماذا؟ حد الوجه. تخليل اللحية هذه سنة كما سيأتي على الراجح من مذهب الجمهور، واضح الكلام؟ هناك سنتان في غسل الوجه قد تكون مهجورة أو ميتة. عندك الحديث الذي رواه الخمسة إلا النسائي من حديث ابن عباس، وهذا إسناده حسن، أن عليا ابن أبي طالب رضي الله عنه قال يا ابن عباس ألا أتوضأ لك وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت بلى فداك أبي وأمي، أي ابن عباس يقول لعلي فداك أبي وأمي. قال فدعا بإناء فغسل كفيه، واضح؟ ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم أخذ بيديه، هذه هي، ثم أخذ بيديه فصك بها وجهه، فألقم بإبهاميه ما أقبل من أذنيه. صك وجهه، أخذ الماء هكذا وضربه هكذا في وجهه، واضح؟ وهذه أدعى للنشاط، واضح؟ فصك بها وجهه فألقم بإبهاميه ما أقبل من أذنيه، يعني إلى هكذا، ثم جعلها هكذا، ثم عاد ففعل ذلك ثلاثا، فأخذ بيديه فصك هكذا، ضرب هكذا، واضح الكلام؟ هذا فيه فرق بينه وبين إيه؟ وبين غسل الوجه هكذا. قال فعاد ففعل مثل ذلك ثلاثا، ثم أخذ كفا من ماء، هذه السنة الثانية، فأخذ كفا من ماء فجعل به على ناصيته هكذا، ثم أرسلها تسيل على وجهه ولحيته. هذه سنتان. فالسنة الأولى ألا وهي صك الوجه كذا ثلاثا، بعد ما صك وجهه ثلاثا أخذ كفا من ماء فجعل به على ناصيته ثم أرسلها، أي تركها هكذا تسيل على وجهه، ثم غسل يديه اليمنى إلى المرفق ثلاثا، ثم غسل يديه اليسرى إلى المرفق ثلاثا، ثم ذكر باقي الوضوء، واضح؟ هذه السنتان من سنن الوضوء في غسل الوجه، لا أقول مهجورة بل قد تكون ميتة، واضح الكلام؟ قال النية عند غسل الوجه وغسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين. غسل اليدين إلى المرفقين هذا أيضا ظاهر في الآية التي ذكرناها: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. واليد اليد إذا أطلقت فإنما من عند الأنامل واضح إلى العضد، هذه كلها تسمى إيه؟ تسمى يد، واضح الكلام. لكن اليد منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، هناك جزء واجب وهناك جزء مستحب. الجزء الواجب وهو غسل اليدين إلى المرفقين: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. واضح؟ إذن الجزء الواجب هو ماذا؟ هو إلى المرفقين، عند في حديث عثمان في صحيح البخاري، واضح، وحديث عمرو بن عبسة في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغسل إلى المرفقين. لكن إلى المرفقين هل تدخل المرفق؟ هذا يسمى بالمرفق، لا يسمى كوعا. الكوع هذا هو العظم الذي يلي الإبهام، لا يسمى كوع، هذا يسمى كوعا، كما قال الرازي في مختار الصحاح، قال: وعظم يلي الإبهام كوعا، هذا العظم الذي يلي الإبهام يسمى كوعا. قال: وما يلي الخنصر كرسوعا، هذا العظم يلي الخنصر يسمى كرسوعا في اللغة، هذا يسمى رسغة، واضح، هذا يسمى مرفق. الشاهد هنا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. إلى المرافق هذه العظمة، واضح، تسمى مرفق. لكن انتبه، نتكلم الآن في الحد الواجب، هل يدخل المرفق في حد الواجب؟ يعني وجب أن يغسل اليد ويدخل المرفق في الغسل، أم إلى المرفق هو حد الواجب؟ واضح السؤال؟ السؤال مرة أخرى: إلى المرفقين، إلى هنا هل يدخل المرفق في الغسل أم عند حد المرفق هو الواجب؟ بمعنى لو أن إنسان غسل يديه إلى حد المرفق وما أدخل المرفق فيه صار وضوءه عند الجمهور باطل. لماذا؟ لأنه لابد أن يدخل المرفق، هذه العظمة لابد أن يغسلها بالماء. عند الإمام الطبري في تفسيره قال: لا، بل إنه يصل إلى حد المرفق ولا يجب إدخال المرفق فيه، فلو أدخل المرفق هذا استحبابا، واضح، هذا إيه؟ استحبابا. لكن إذا حد الواجب عند حد المرفق ولا يدخل المرفق فيه. لماذا؟ قال: كل غاية حدت بإلى فيجوز في لغة العرب دخول الغاية فيها وخروجها منها. المسألة دي شرحتها في محاضرة كاملة أكثر من ساعة، لكن نختصرها: كل غاية حدت بإلى فيجوز في لغة العرب دخول الغاية فيها وخروجها منها. يعني ماذا؟ قال تعالى: كل غاية حدت، حد إلى المرفقين، هذا اسم حد، إلى هذه الغاية، كل غاية حدت بإلى. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، واضح؟ المرافق هذه تسمى إيه؟ هي الغاية، كل غاية حدت بإلى، إلى المرفقين، فيجوز في لغة العرب دخول الغاية فيها في الغسل المرفقين وخروجها منها. يعني الطبري يريد أن يقول لك إلى المرفقين، يعني إلى هذه، والمرفق هو الغاية، يجوز عند العرب دخول المرفق فيها وخروج المرفق منها، لكن الحد الواجب الذي لا نختلف عليه هو قبل إدخال المرفق، لكن بعد ذلك حدث الخلاف هل يجب إدخال المرفق أم لا يجب إدخال المرفق. الطبر يقول كل غاية حدت بإله فيجوز في لغة العرب دخول الغاية فيها وخروجها منها، واضح؟ وليس عندنا دليل يبين الحد أن المرفق هذا قد دخل فيها. يعني مثلا ثم أتم الصيام إلى الليل، الليل هنا الغاية حد بإلى. طيب هل أنت بتصوم وتدخل الليل في الصيام أم بتصوم عندي دخول الليل؟ ها، هو ده اللي بيقصده الطبري. أنت ما أدخلت الليل في الصيام كذلك لا تدخل، لا يجب إدخال المرفق في الوجوب، واضح الكلام؟ فيجوز في لغة العرب دخول الغاية فيها وخروجها منها. طيب كيف أعرف أنها دخلت فيها وجوبا؟ يبقى لازم تجيب لي دليل خارج، واضح الكلام؟ وكلام الإمام الطبري قوي جدا. لا، نتكلم في مسألة الواجب تدخلها فيها استحبابا، هذا لا يتكلم فيه الطبري، لكن تدخلها استحبابا، لكن وجوبا هذا الذي يتكلم فيه الطبري. معنى ذلك خلاصة المسألة أن الطبري يقول لو أن إنسان توضأ وغسل يديه إلى حد المرفق وما أدخل هذه العظمة فوضوءه عند الطبري صحيح، واضح؟ الجمهور يقول له وضوءك باطل، بل لابد أن تدخل الإيه؟ المرفق وتمس ويمسه الماء، واضح؟ وليس هناك دليل بذلك، لذلك كلام الإمام الطبري قوي جدا، واضح؟ هذا الحد الواجب. الحد المستحب هو إلى العضد، أن يتوضأ إلى ماذا؟ إلى العضد، إلى هنا، هذا اسمه حد المستحب ليس بواجب، يعني إن فعلته استحبابا ليس وجوبا، واضح؟ عندك في الحديث الذي رواه ابن ماجه والترمذي من حديث عثمان رضي الله عنه، وهو الذي روى أيضا الوضوء للنبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم، حديث عثمان عند ابن ماجه والترمذي قال هلم بكل الصحابة هلم أتوضأ لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث صححه الإمام أحمد وغيره من أهل العلم والشيخ الألباني رحمه الله عليه في صحيحه على ابن ماجه والترمذي، قال هلم أتوضأ لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتبه، فغسل وجهه ويديه حتى مس أطراف العضدين، واضح؟ ثم مسح برأسه وأمر على أذنيه ولحيته، هذه أيضا سنة، لأنه بيقول هلما أتوضأ لكم إيه؟ وضوء رسول الله، فغسل وجهه، وهذا دليل للجمهور على أن المضمضة والاستنشاق مستحبة، لأنه لم يذكر المضمضة والاستنشاق كما سيأتي إن شاء الله. قال فغسل وجهه ويديه حتى مس أطراف العضدين، ثم مسح برأسه وأمر على أذنيه ولحيته، هذا كله إيه؟ مسحة واحدة، واضح الكلام؟ إذن هذه اليد عندنا، أولا اليد تبدأ من أين؟ من عند الأنامل، واضح؟ إلى أطراف العضدين، تبدأ من هنا، لأن بعض الناس يظن أنه حينما غسل كفيه في أول الوضوء فيبدأ عند غسل اليدين من عند الرسغ، فتجده يغسل يديه من هنا هكذا، هذا الوضوء باطل، وما بني على باطل فهو باطل، فتكون الصلاة باطلة. كثير من الناس يظن أن غسل الكفين، واضح، قد رفع بإيه؟ بالغسل الأول حينما دخل في الوضوء، لا، فيبدأ فيأتي عند غسل اليدين فيبدأ من هنا فيضع يده تحت الصنبور ويبدأ من هنا هكذا، وهذا خطأ، هذا يبطل الوضوء ويبطل الصلاة. بل إنه وجب عليك أن تغسل من عند إيه؟ من عند الأنامل هكذا، واضح الكلام؟ إلى المرفق هذا الجزء وجوبا، وتكلمنا هل يدخل المرفق فيه أم يخرج منه على ما ذكرناه. ثم بعد ذلك الجزء المستحب هو إلى العرضين كما ذكرنا في حديث عثمان رضي الله عنه. قال وغسل اليدين إلى المرفقين، قال ومسح بعض الرأس. ومسح بعض الرأس، هذا مذهب الشافعي رحمة الله عليه، على أن الرأس يمسح بعضها، أي جزء منه، واضح؟ أبو حنيفة قال يمسح ربعها، ربع الرأس. لماذا؟ قال لأن قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم، والباء تكون للتبعيض، إذن امسحوا برؤوسكم أي ببعض رؤوسكم، واضح؟ قال ابن حزم ردا على هذا المذهب، الشيخ ابن عثيمين يقول ابن حزم حجة في اللغة، قال ابن حزم ولا يعرف في اللغة أن الباء تكون للتبعيض أبدا، لا تأتي الباء للتبعيض أبدا، إنما الباء تكون للإلصاق، للإلصاق، يعني مثلا وليطوفوا بالبيت العتيق، يعني ببعض البيت، لا بالبيت هنا إيه؟ كله، فيفيد الإلصاق، يعني كله، واضح الكلام؟ فالصحيح هو مسح الرأس كله. وعندك الحديث الذي رواه الخمسة إلا النسائي من الحديث من طريق العباس بن يزيد عن سفيان بن عيينة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ربيع بن معوذ بن عفراء، والحديث أنا أحفظه هكذا يعني حتى لا يقال الشيخ بيذكر السنة، لا أنا كنت أحفظه هكذا، هذا إسناده حسن، عن ربيع بن معوذ بن عفراء قالت قال أتيتها فأخرجت إلي إناء فقالت في هذا كنت أخرج الوضوء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يبدأ فيغسل كفيه، واضح؟ فيبدأ فيغسل كفيه ثم يغسل وجهه ثلاثا، واضح؟ ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا ثلاثا، انتبه هنا المضمض والاستنشاق جاء بعد الايه؟ غسل الوجه، وده دليل للشوكاني على ان الترتيب ليس بواجب في بعض الاعضاء كما سياتي ان شاء الله. قالت ثم يغسل وجهه ثلاثا، ثم قالت ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا، ثم يغسل يديه الى المرفقين ثلاثا، ثم مسح براسه مقبلا ومدبرا، هذا هو الشاهد، ثم يمسح براسه ماذا؟ مقبلا هكذا ومدبرا هكذا، واضح الكلام؟ وما علم ان النبي عليه الصلاه والسلام مسح ببعض راسه قط، الا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس العمامة، واضح؟ فهل يجوز المسح على العمامة؟ واضح؟ قبل أن نذكر هذه المسألة نذكر مسألة أخرى، ألا وهي هل يجوز إذا كان الإنسان مثلا شعره مرجلا يعني مسرح وتوضأ فيسرح مثلا على هيئة معينة وهو لا يريد مثلا أن يخرج هذه الهيئة، فهل يجوز أن يمسح مثلا شعره هكذا على هيئة الترجل التسريح يعني؟ فالحديث الذي رواه أحمد وأبو داود من حديث ربيع أيضا بنت معوذ بن عفراء قالت النبي عليه السلام توضأ عندها، أن النبي عليه السلام توضأ عندها فمسح برأسه ومسح من مفرق الشعر لا يحرك الشعر عن هيئته، واضح؟ يعني مثل النبي عليه الصلاة والسلام كان يفرق شعره وهكذا، فممكن النبي عليه الصلاة والسلام مثلا فعل هكذا وفعل هكذا لا يحرك الشعر إيه؟ عن هيئته، واضح؟ طيب مسح الشعر مقبلا ومدبرا، مسح الشعر كله هذا هو الواجب، أما الإقبال والإدبار هذه سنة، يعني مسح الشعر كله هذا إيه؟ هو الواجب. أما الإقبال والإدبار هذا في حديث الربيع، وأيضا في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم النبي صلى الله عليه وسلم أقبل بها وأدبر، واضح؟ ولكن لا يدخل فيها القفا، إدخال القفا مسح القفا هكذا بدعة، واضح؟ مسح القفا هكذا إيه؟ بدعة. لكن هل يمسح على العمامة؟ وهل تمسح المرأة على الخمار؟ واضح؟ عندك الحديث الذي رواه الإمام البخاري من حديث عمرو ابن أمي الضمري قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يمسح على عمامته وخفيه. يمسح على إيه؟ عمامته وخفيه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام توضأ وجاء عند العمامة فمسح إيه؟ عليها هكذا. ممكن إنسان مثلا يلبس عمامة، واضح؟ أو غطرة هكذا فيمسح إيه؟ عليها. النبي عليه الصلاة والسلام فعله، هذا حديث رواه الإمام البخاري وابن ماجه. وعندك أيضا الحديث الذي رواه الجماعة إلا أبا داود من حديث بلال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال امسحوا على الخفين والخمار. الخمار كل ما غطى الرأس، يعني هذا يسمى خمارا، واضح؟ القلنصوة الطقية تسمى إيه؟ خمارا، لا تغطي الرأس. سمي الخمر خمرا لأنه يغطي العقل. قال امسحوا على الخفين والخمار، واضح؟ وعندك أيضا الحديث الذي رواه الترمذي من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم قال أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ فمسح على عمامته وخفيه. إذن المسح على العمامة جائز بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. جاء في رواية المغيرة بن شعبة في هذا الحديث المتفق عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح بناصيته وعلى عمامته. بناصية يعني ناصية ماذا؟ ناصية الشعر، واضح؟ وعلى عمامته، وأتم بها على الإيه؟ على العمامة. لا يقتصر على هذا، إنما يجوز المسح على الناصية ويكمل بالعمامة، ويجوز المسح على العمامة إيه؟ فقط، واضح؟ كفعله هنا عليه الصلاة والسلام وفعله هنا عليه الصلاة والسلام. ويجوز للمرأة أيضا أن تمسح على الخمار، واضح؟ لفعله عليه الصلاة والسلام أن مسح على العمامة، وقال امسحوا على الخفين والخمار، وهذا كلام عام. والدليل الثاني خاص أيضا من حديث أم سلمة، وهذا في سنة أبي داود وحسنه الشيخ الألباني أن أم سلمة رضي الله عنها مسحت على خمارها. إذن لو أن امرأة مثلا كانت تمضي في الطريق مثلا وأذن للعصر هي مثلا وزوجها فدخلت تتوضأ، فهل عليها أن تنزع الحجاب والنقاب ومثل هذا الكلام؟ لا، لا يجب عليها ذلك، واضح؟ إنما عليها أن تمسح على خمارها فقط كما فعلت أم سلمة، وهذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام عام، واضح الكلام؟ لا، الخف هذا مسألة أخرى ستأتي. لكن هل يجوز، هل يلبس على المسح على العمامة، هل يجوز أن تكون على وضوء؟ لا، إنما الذي جاء فيه الوضوء هو الخفين فقط، والعبادات لا قياس فيه. مكان الرأس فقط، نعم مكان الرأس، يعني لا يشترط العمامة كلها، لا لا لا، على الرأس فقط هكذا. كمثل المرأة إذا أرادت عند الوضوء تمسح برأسها، بتمسح عند الرأس فقط، لا تكمل الشعر كله، واضح؟ نعم، سواء كان يد واحدة أو بيدين، سواء كان بيد واحدة، إن كانت اليد ستستوعب الرأس كله ففعلها، إن كانت اليد لا تستوعب الرأس فلك إيه؟ باليدين، وما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال ومسح بعض الرأس، قلنا الصحيح أن يكون مسح الرأس إيه؟ كله. قال وغسل الرجلين إلى الكعبين. قال هنا وغسل الرجلين، واضح؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص, وأيضا من حديث عائشة, وأيضا من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام, حديث عمرو بن العاص يقول, عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفرة وقد أدركنا وقد أرهقنا العصر, فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا. نتوضأ ونمسح على إيه؟ نتوضأ ونمسح على أرجلنا. فنادى النبي بأعلى صوته قال: ويل للأعقاب من النار. إذن وجب أن تمس الأعقاب الإيه؟ النار. إذن وجب غسل الإيه؟ الرجلين إلى الكعبين. واضح. وعندك في الحديث الذي رواه أحمد وابن ماجه من حديث عبد الله بن الحارث أن النبي عليه السلام قال: ويل للأعقاب, دي رواية زائدة بقى, وبطون الأقدام من النار. إذا لابد من غسل إيه؟ من غسل الرجلين جميعا. الواجب الحد الواجب إلى الكعبين العظمتين الناتئتين في القدم. ما زاد على ذلك فهو إيه؟ فهو استحبابا. واضح الكلام؟ قال: والترتيب على ما ذكرناه. يعني وجب إيه؟ الترتيب على ما ذكرناه. وهذا حدث فيه خلاف من أهل العلم. يعني هل الترتيب واجب؟ على ثلاثة أقوال. هل الترتيب يجب في الوضوء؟ فبعض أهل العلم قالوا يجب, وهذا مذهب أحمد والشافعي. القول الثاني وهو أنه الترتيب لا يجب, وهذا مذهب أبو حنيفة وسفيان وبعض أهل العلم, على أن الترتيب لا يجب. ممكن يبدأ بغسل الرجلين أولا, ثم غسل الوجه ثانيا, ثم مسح الرأس ثالثا, ثم المضمضة والاستنشاق رابع. واضح. هذا القول الثاني. القول الثالث وهو أن ترتيب الوضوء إنما يكون على ما جاء في النصوص, فما قدم وأخر هو الذي نقف عنده في النصوص. يعني مثلا هذا هو أرجح الأقوال. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أحمد وابو داود, وهذا حديث صححه الألباني رحمه الله عليه, من حديث المقدام ابن معدي كرب. سمعتم بالصحابي ده كده؟ حديث المقدام ابن معدي كرب. المقدام يقول: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ, قال: فغسل كفيه ثلاثا, ثم غسل وجهه ثلاثا, ثم غسل يديه إلى المرفقين ثلاثا ثلاثا, ثم تمضمض واستنشق ثلاثا ثلاثا, ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. يعني الظاهر هو هذا والباطن. دي رواية أبو داود ما فيهاش غسل الرجلين. في رواية أحمد: وغسل رجليه إلى الكعبين. انتبه هنا, المقدام يقول: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فغسل كفيه, ثم بعد ذلك وجهه ثلاثا, ثم بعد ذلك يديه إلى المرفقين ثلاثا, ثم تمضمض واستنشق. إذن المضمضة والاستنشاق جاء بعد إيه؟ جاء بعد غسل اليدين. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم فعلها. إذن ليس هنا ترتيب. لكن خد بالك, الذين قالوا الترتيب لا يجب, واضح, أخذوا من هذا الحديث, لكن هذا الحديث لا يفيد الإطلاق. انتبه, إنما نقف عند النص. هذا هو محض الاتباع, أن تقف عند النص. النبي عليه السلام فمضمض واستنشق بعد ماذا؟ بعد غسل اليدين. بدأ بالكفين, الوجه, اليدين, المرفقين, المضمضة والاستنشاق. إذا نقف هنا أن المضمضة والاستنشاق جاءت بعد الإيه؟ جاءت بعد الوجه وغسل اليدين المرفقين. واضح؟ يبقى نقف هنا. وأيضا في حديث آخر, وهو حديث الذي ذكرته لك, حديث الربيع بنت معوذ بن عفراء. واضح. وهذا الحديث رواه خمسة إلا النسائي, إسناده حسن. حينما قالت أتي النبي عليه الصلاة والسلام بإناء فغسل كفيه واضح ثم غسل وجهه ثلاثا ثم تمضمض واستنشق واستنثر هنا ثم غسل يديه إلى المرفقين. إذن هنا غسل مضمض واستنشق جاء بعد إيه؟ بعد الوجه. واضح؟ إذن عندك سنتان في الترتيب. واضح؟ إذن عندك سنتان في إيه؟ في الترتيب. عندك السنة الأولى غسل الكفين ثم الوجه ثم المضمضة والاستنشاق لحديث الربيع ثم بعد ذلك اليدين المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين. واضح؟ وعندك السنة الثانية ألا وهي الكفين ثم غسل الوجه ثم اليدين المرفقين ثم المضمضة والاستنشاق. إذن هنا المضمضة والاستنشاق جاء بعد الإيه؟ غسل اليدين المرفقين. إذن عندك سنتان في مسألة الترتيب. لماذا قلنا نقف هنا؟ لأن كل الذين نقلوا الأحاديث أحاديث الوضوء للنبي عليه الصلاة والسلام كانوا يبدأون غسل الكفين، غسل الكفين عليه الصلاة والسلام ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثم يديه المرفقين ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه. كل الذي ينقل الوضوء ينقل الوضوء إيه؟ هكذا. إلا الربيع وإلا المقدام. إذن الربيع والمقدام يسمى استثناء خرج عن أصل الترتيب، والاستثناء لا يقاس عليه عند علماء الأصول. يبقى الاستثناء هنا ما ينفعش تقيس عليه عدم الترتيب مطلقا، لا. واضح؟ إذن الترتيب جاء في الأصل ثم خرجنا عن هذا الترتيب أن المضمضة والاستنشاق جاءت بعد الكفين أولا ثم الوجه ثم غسل يدين المرفقين ثم المضمضة والاستنشاق، هذا في حديث المقدام. إذا نفعل هذا ونقف عليه. حديث الربيع غسل كفيه عليه الصلاة والسلام ثم غسل وجهه عليه الصلاة والسلام ثم مضمض واستنشق واستنثر ثم غسل يديه المرفقين ومسح برأسه وغسل رجليه. إذا نقف هنا فقط، ولا يحتج بكلا الحديثين على عدم الترتيب مطلقا. واضح الكلام؟ إذا الصحيح هو القول الثالث من أقوال أهل العلم، ألا وهو أنه أن الترتيب في الأصل في الترتيب في الوضوء هو الأصل كما نقل الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن نستثني من هذا الترتيب حديث الربيع وحديث المقدام ابن عبد كريم. حديث المقدام قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فغسل كفيه ووجهه ثم غسل وجهه واضح ثم غسل يديه إلى المرفقين ثلاثا ثلاثا ثم تمضمض واستنشق ثلاثا ثلاثا. واضح الكلام؟ تمضمض واستنشق إيه؟ ثلاثا ثلاثا. إذن المضمضة والاستنشاق جاءت بعد إيه؟ غسل اليدين. إذن نقف هنا، وعند حديث الربيع المضمضة والاستنشاق جاءت بعد الوجه. أحسنت. ذا وضوء ها؟ لا، حديث الربيع حدث فيه تغيير. كيف ما حدث فيه تغيير؟ حديث الربيع غسل الكفين ثم غسل وجهه ثم مضمض واستنشق واستنثر. حديث عثمان وعبد الله بن زيد بن عاصم والصحابة الأخرى ماذا قالوا؟ بالترتيب، غسل كفيه ثم غسل ثم مضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثم داء المرفقين ثم مسح برأسه فأكبر منه أكبر ثم غسل رجليه. هكذا في الأحاديث كلها. واضح؟ إلا ما كان في بعض الأحاديث أنه ما ذكر المضمضة والاستنشاق أصلا كما في حديث عثمان اللي احنا ذكرناه. واضح؟ فيقول غسل وجهه ثم يديه ثم مسح برأسه وأمر على أذنيه ولحيته ثم غسل رجليه. واضح الكلام؟ إذن حديث الربيع وحديث المقدام خرج عن ماذا؟ خرج عن أصل الترتيب. هذه سنة افعل. واضح الكلام؟ قال والترتيب على ما ذكرناه، وقد ذكرنا لك أن إيه؟ الصحيح أن الترتيب ليس إيه؟ ليس بفرض، لكن ليس على الإطلاق. واضح؟ ليس إيه؟ على الإطلاق، إنما يستثنى فقط إيه؟ كما ذكرنا حديث الربيع وحديث المقدام. قال وسننه عشرة أشياء، التسمية التسمية قلنا فرق بين التسمية وفرق بين البسملة. التسمية أن يقال بسم الله فقط، يا غلام سم الله، يعني قل بسم الله. وعند الوضوء بسم الله، واضح. أما البسملة فهي بسم الله ويضاف إليها أسماء الله عز وجل الرحمن الرحيم، هذه تسمى بالبسملة. إذن لا يجوز أن يقال عند الوضوء بسم الله الرحمن الرحيم، أو عند الطعام بسم الله الرحمن الرحيم، إنما عند الطعام وعند الوضوء إنما يقال بسم الله، يا غلام سم الله. وكان النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة يقولون بسم الله عند الطعام. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن العلماء اختلفوا في التسمية عند الوضوء. اعلم أولا أن هذا الكلام الذي نتكلم فيه فرض عين عليك، فرض عين، يعني إن مت وما تعلمته تسأل أمام رب العالمين يوم القيامة، تسأل، ستسأل، لأن هذا فرض عين عليك، واضح. النبي عليه الصلاة والسلام قال طلب العلم فريضة على كل مسلم، فالعلم الذي أنت مأمور به صار فرض عين عليك أن تعلمه. مأمور بالصيام، واجب عليك أن تعلم أحكام الصيام. ما هي مبطلات الصيام؟ واجب عليك أنك تعلم. مأمور بالصلاة، واجب عليك أن تعلم أحكام الصلاة. طيب قبل الصلاة في وضوء، إذن واجب عليك أن تعلم أحكام الوضوء، لأنه ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب. عندك مال فيه زكاة، واجب عليك أن تتعلم أحكام الزكاة، واضح. ولا تركن إلى الكسل والعجز كما يفعل بعض الناس. أنا أسأل الشيخ، يا شيخ ما تقول في كذا، لماذا لا تتعلم؟ هذه فروض أعيان عليك، واجب علينا أن نتعلمها، الوضوء، الغسل، هذه الصلاة، الزكاة، الصيام، هذه فروض أعيان. إن متنا ولم نتعلمها سنسأل أمام رب العالمين، واضح. المسألة الثانية في التسمية أن العلماء اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال: قول بالاستحباب، وقول بالوجوب، وقول بالشرطية. القول بالاستحباب هو مذهب الجمهور، أبو حنيفة ومالك والشافعي، وهي رواية الإمام أحمد، على أنها مستحبة تسمية. القول الثاني هو وهي رواية الأخرى لأحمد، على أنها واجبة. والإمام أحمد مع أنه قال واجبة قال إذا تركها نسيانا يعذر، يعني ما أبطل الوضوء، انتبه، إذا تركها نسيانا، واضح، إذا تركها نسيانا هذا يعذر. القول الثالث بالشرطية، وهذا لم أجده لأحد إلا لإسحاق ابن رهوي، هذا رأيته له، نقله عنه ابن عبد البر في التمهيد، فقال ابن عبد البر في التمهيد وقال إسحاق أنها شرط ويبطل الوضوء بتركها ولو نسيان، يعني حتى وإن نسيها إسحاق يقول إنه إيه؟ الوضوء باطل لأنها شرط، واضح الكلام. إذن عندنا ثلاث أقوال لأهل العلم. أرجح الأقوال هو مذهب الجمهور الذين قالوا بالاستحباب. الذي قال بالوجوب احتج بالحديث الذي رواه أحمد وابن ماجه والترمذي، والإمام الألباني قد حسن الحديث، وبعضهم قال هو صحيح لغيره، والإمام أحمد وبعض الأئمة قالوا لا يصح في هذا الباب شيء، لا يصح في التسمية شيء، في وجوب التسمية شيء، واضح. احتجوا بالحديث الذي رواه أحمد وابن ماجه والترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. إذن لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. احتجوا بهذا الحديث. الجمهور ردوا عليهم قالوا لا، هو لا يجب، إنما لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، النفي هنا ليس نفي لإيه؟ ليس نفي للصحة، واضح؟ ليس نفي لإيه؟ لصحة العبادة، إنما هو لكمالها. ففي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، وذكر أعضاء الوضوء ولم يذكر التسمين، واضح؟ فكان عدم ذكرها، والآية نصت على أركان وفروض الوضوء، فلم يذكر هنا التسمين. ثانيا، الدليل الثاني أن جميع الصحابة الذين نقلوا وضوءه عليه الصلاة والسلام كانوا ينقلون الوضوء ولم يذكروا أن النبي عليه السلام سمى، واضح؟ كان ينقلون وضوء عليه السلام ولم يذكروا أنه إيه؟ أنه سمى. هذا ثانيا. ثالثا وهو الأقوى، حديث رفاعة بن رافع الذي يسميه بعض الناس حديث المسيء صلاته. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه في شرح صحيح البخاري عند هذا الحديث قال ولا يجوز أن يسمى هذا الحديث بحديث المسيء صلاته، لأن هذا قدح في الصحابة. إذن الصحابي مسيء، وهذا فيه يعني نوع من عدم الأدب مع الصحابة، واضح الكلام؟ فلا يصح أن يقال حديث المسيء صلاته، إنما حديث رفاعة بن رافع مشهور بهذا، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في المسجد فدخل أحد الصحابة قال السلام عليك يا رسول الله، قال وعليك السلام، قال ارجع فصلي فإنك لم تصل، فرجع فصلى، ثم جاء إلى النبي قال السلام عليك يا رسول الله، قال وعليك السلام، ارجع فصل فإنك لم تصل، ثم جاء في المرة الثالثة بعد أن صلى قال السلام عليك يا رسول الله، قال عليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصل، قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها فعلمني. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له، قال إذا توضأت فاغسل وجهك ويديك إلى المرفقين وامسح رأسك واغسل رجليك، واضح؟ فإذا دخلت في الصلاة فكبر، ثم بدأ أي النبي عليه الصلاة والسلام في تعليمه للصلاة كما سيأتي إن شاء الله. هذا الحديث عمدة في هذه المسألة. لماذا؟ لأن الصحابي يقول يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره فعلمني. إذا النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، إذا النبي عليه الصلاة والسلام سيبين له الفروض، ليس هناك فرض لن يذكره النبي عليه الصلاة والسلام، إذا سيذكر النبي الفروض والأركان والشرائع. إذا غير ما يذكر في هذا الحديث يكون إيه؟ استحبابا، إلا إذا جاء نص بأن حديث أن في حديث مثلا جاء بعد هذا الحديث وجاء بأمر في عضو ما، لكن إذا ذكرت أحاديث أخرى ذكر فيها أعضاء لم تذكر في هذا الحديث، إذن هذا الحديث يصرفها إلى الاستحباب، واضح الكلام؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له هنا إيه؟ إذا توضأت فاغسل وجهك ويديك وامسح برأسك واغسل رجليك، ولم يذكر له التسمية، لم يقل له سم الله وكذا وكذا وكذا كما قال العمر ابن سلمة يا غلام سم الله، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. إذن هذه ثلاثة أدلة، أقواها الدليل الأخير على أن التسمية إنما تستحب وليست بواجبة وليست بشرط، واضح الكلام؟ ثانيا قال وغسل الكفين قبل إدخالهما الإناء. عندنا مسألتان في غسل الكفين. المسألة الأولى إياك أن تمل، لا تمل أبدا من سماع العلم الشرعي، لا تمل أبدا. إذا مللت يوما فلا يصلح الإنسان أن يكون طالب علم إذا مل من طالب علم شرعي، لأن طالب علم شرعي واجب عليك أن تمضي فيه وعليك أن تحبه، ولن يعطيك حتى تحبه. إياك أن تمل أبدا من طالب علم شرعي، بل أقبل عليه بحب وإقبال يقبل عليك، واضح الكلام؟ فغسل الكفين عندنا مسألتان فيهم. المسألة الأولى غسل الكفين في الوضوء، المسألة الثانية غسل الكفين عند القيام من النوم. واضح؟ غسل الكفين عند الوضوء هذا بالإجماع مستحب، واضح؟ لم يقل أحد أنه واجب. فعند بدء الوضوء غسل الكفين ماذا؟ مستحب. المسألة الثانية التي وقع فيها الخلاف ألا وهي غسل الكفين عند الاستيقاظ من النوم. ففي الحديث الذي رواه الجماعة من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يديه في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. واضح الكلام؟ دي رواية. في رواية ابن ماجه والترمذي: فإن أحدكم لا يدري إذا استيقظ أحدكم من الليل. دي رواية ابن ماجه والترمذي. الرواية الأولى كانت إيه؟ أحسنت. رواية ابن ماجه والترمذي من الليل. رواية الدارقطني: إذا استيقظ أحدكم من الليل فلا يغمس يديه في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. دي رواية الجماعة. رواية الدارقطني بقى: أو طافت. دي روايات الحديث. طيب العلماء اختلفوا هنا في هذا الحديث، هل إذا قام من النوم، صورة المسألة رجل قام من النوم، واضح؟ فكان عندهم في العرب، مفيش عندنا عندهم صنبور بيفتحوا عنفية ويغسلوا، لا، كان عندهم إيه؟ إناء، فيقوم يتوضأ. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا استيقظ أحدكم من النوم فلا يغمس يديه في الإناء. إذا لا تضع يديك في الإناء أولا، إنما تغسلهم إيه؟ خارج الإناء. فلا يغمس يديه في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا، إذا يغسل يديه في الإناء يغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، ثم على ذلك يدخل يديه في الإناء ويتوضأ. واضح الكلام؟ هذه هي المسألة، تنفعك خاصة في هذه الأيام. قمت من النوم مفيش مية، المية مثلا منقطعة، واضح الكلام؟ فعندك مثلا إناء فيه ماء، فأنت قمت من النوم تريد أن تتوضأ لتصلي قيام الليل، واضح؟ فلا يصح لك أن تضع يديك إيه؟ في الإناء وتتوضأ أولا، إنما تأخذ مثلا كوبا خارج الإناء، واضح؟ وتغسل إيه؟ كفيك خارجا، ثم تغمس يديك في الإناء وإيه؟ وتتوضأ، واضح؟ هذه صورة المسألة. المسألة الثانية ألا وهي حكم غسل اليدين خارج الإناء، يعني هل هو للوجوب أم للاستحباب؟ العلماء اتكلموا في هذه المسألة، يعني غسل يديك هل تغسلهم اختيارا واستحبابا أم وجب عليك أن تغسلهم خارج الإناء؟ هذا هو الصحيح، الوجوب. وإذا مذهب أحمد وابن حزم والشوكاني على أن غسل اليدين خارج الإناء إذا استيقظت من النوم واجبا. واضح الكلام؟ غسلهم إيه؟ واجب. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فلا يغمس، والأصل في النهي للتحريم، فلا يغمس يديه في الإناء، واضح؟ حتى يغسلهما ثلاثا. والنهي هنا علماء الأصول يقولون النهي يقتضي وجوب الفعل، يعني لا يغمس إذن يقتضي وجوب غسل اليدين. ما منعك ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ انتبه للعصيت أمري. إذن الأصل في مسألة المعصية أنك لا تفعل كذا، الأصل فيها الوجوب. يعني مثلا إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس، هذا نهي يقتضي وجوب صلاة الإيه؟ تحية المسجد. ده عند بعض العلم، والراجح أنها مستحبة، لكن بنتكلم في إيه؟ في المسألة، في الحكم نفسه، حكم الأصولي. واضح الكلام؟ حتى نخرج من هذا، الراجح أنها واجبة، وهذا مذهب أحمد وابن حزم، على أنك قبل أن تضع يديك في الإناء تغسل إيه؟ تغسلهم خارج الإناء. واضح الكلام؟ اختلفوا أيضا في مسألة، هل هذا خاص بالليل أم هو في جميع الأوقات إذا استيقظ ليلا أو نهارا؟ واضح؟ في خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. الله المستعان. اصبروا بقى. أنا ما زلت على العهد. هل نتكلم بمسألة الراجح ولا نمضي على ما احنا عليه؟ طيب عشان بس نقول الإخوة. خد بالك الذي نتكلم فيه هذا توسط شرح الفقه، هذا شرح متوسط، عندك مختصر، عندك متوسط، عندك شرح مستفيض في علم الفقه الذي يسمى بالفقه المقارن أو علم الراجح والمرجوح. واضح؟ الشرح المستفيض هذه ممكن تأخذ في كل مسألة محاضرة، شرح المستفيض، لكن المتوسط هذا أفضل شيء. منها تعرف المسألة على ثلاثة أقوال تدركها، واضح، وتعرف الراجح، ويكفيك دليل واحد أو دليلان في هذه المسألة لماذا الراجح كذا. واضح؟ لأن ممكن الشرح المستفيض هذا قد ينسي بعضه إيه؟ قد ينسي بعضه بعض. فالعلماء اختلفوا هل بالليل فقط، لأنه جاءت رواية إذا سيقظ أحدكم من الليل، أم هو في كل نوم ليلا أو نهار للرواية الأخرى إذا استيقظ أحدكم من نومه. واضح الكلام؟ فالصحيح أنه في كل وقت استيقظ العبد فيه، ولا تقول بأنه يحمل مطلق على المقيد أو العام على الخاص، غلط، لأن الليل فرد من أفراد العام النوم، الليل فرد من أفراد عام النوم فلا يخصص به النوم، دي مسألة أخرى يعني لا تعلق عليه. فرض الليل هنا فرض من أفراد إيه؟ العام في النوم. إذن كل ما استيقظت من نوم ليلا أو نهارا يكون فيه إيه؟ غسل اليدين. إذن خرجنا من هذه أن المسألة الأولى أن غسل اليدين إيه؟ واجب قبل أن يدخلهما في الإناء. المسألة الثانية أنها سواء كان في ليل أو في نهار. واضح الكلام؟ ثم بعد ذلك قال وغسل الكفين قبل إدخالهما الإناء والمضمضة والاستنشاق. والمضمضة والاستنشاق هذا مذهب الشافعي كما رأيت، وهو أيضا مذهب مالك وأبو حنيفة، وهي رواية أحمد على أن المضمضة والاستنشاق مستحبة وليست بواجبة، ووقع خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. انتبه، في الوضوء خلاف وفي الغسل خلاف. طب اصبر، ها لا لا لا، لا يشترط ان البيتوتة تكون بالليل، لا يشترط. ابن حزم رد على هذا الكلام قال ولا لا يشترط في اللغة ان ذات تكون في الليل، يعني مثلا ايما امرأة عصت زوجها فباتت تلعنها الملائكة، طب إذا عصت زوجها بالنهار لم تلعن الملائكة؟ لا لا لا لا لا لا، غلط. ابن حزم رحمه الله عليه قال رد على هذا، قال والبيتوتة لا يشترط في اللغة أن تكون بالليل. واضح الكلام؟ بنص الحديث إيه امرأة عصت زوجها باتت تلعنها الملائكة، طب إذا عصت بالنهار لم تلعنها الملائكة؟ لا، الكلام عام. المضمضة والاستنشاق ذكرنا هناك حكم في الوضوء وهناك حكم في الغسل. في الوضوء عند أبي حنيف ومالك والشافعي ورواية أحمد المضمضة والاستنشاق مستحبة، هذا في الوضوء. القول الثاني بأنها واجبة ويبطل الوضوء بتركها، عندي مشهور مذهب أحمد، دي رواية أخرى لأحمد. واضح؟ القول الثالث هو مذهب ابن حزم على أن الواجب هو الاستنشاق والمستحب المضمضة. إذن عندنا كم قول؟ ثلاثة أقوال في هذه المسألة. الجمهور على أنها مستحبة، أبو حنيفة ومالك والشافعي ورواية أحمد، القول الثاني يروي أحمد على أنها واجبة. القول الثالث هو قول ابن حزم على أن المضمضة فقط مستحبة والاستنشاق يكون واجبا. واضح الكلام؟ واحتج بحديث ابن عباس كما في الصحيحين. واضح أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بالاستنشاق من الماء، قال والاستنشاق يكون بالألف. الصحيح هو مذهب جمهور أهل العلم على أن المضمضة والاستنشاق مستحبتان ليست بواجبتين. واضح برهان ذلك. أولا الحديث رفاع بن رافع قال يا رسول الله علمني، فقال اغسل وجهك ويديك وامسح برأسك واغسل رجليك، ولم يذكر له الوضوء. الشوكاني اعترض على هذا الكلام في نهي الأوطار، قال وهذا لا حجة فيه لأن الوجه يدخل فيه المضمضة والاستنشاق. الوجه يدخل فيه الايه؟ المضمضة والاستنشاق. إذن لما قال لرفاع بن رافع اغسل وجهك هذا يدخل فيه ايه؟ المضمضة والاستنشاق. واضح الكلام؟ لكن يرد على الشوكاني بماذا؟ يرد عليه أولا بأنه هذا لا يصح. لماذا؟ لأن الله عز وجل مثلا قال في التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. لما قال فامسحوا بوجوهكم هل من قائل بأنه يدخل فيه المضمضة والاستنشاق الفم والأنف؟ لا. هذا أولا. ثانيا في الحديث، انتبه، الحديث الذي رواه مسلم من حديث عمرو بن عفسة قال قلت يا رسول الله حدثني عن الوضوء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما منكم من رجل، هذا صحيح مسلم، ما منكم من رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق إلا خرت خطايا فيه وخياشيمه مع الماء. الكلام المعاصي التي كان يقولها عند الوضوء كل هذا يضيع إلا خرت خطايا فيه وخياشيمه مع الماء. انتبه. ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله في آية الإيه؟ المائدة. لو كانت المضمضة والاستنشاق من الوجه لما قال النبي ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء. في نص الحديث كده إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء. طب ولا ملوش لحي خلي لك لحي رب لحي، المشكلة يعني. واضح. ثم إذا غسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء. ثم إذا مسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء. ثم إذا غسل رجليه إلا خرت خطايا رجليه اللي مشي بيها في الحرام إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء. واضح الكلام؟ هذا الحديث يبين إيه؟ أن المضمض أن الفم والأنف لا يكون من إيه؟ لا يسمى أنه من جملة الوجه الذي يعفى إيه؟ الذي واجب عليه أن يكون منه. لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله. فالصحيح من مذهب جمهور أهل العلم على أن المضمضة والاستنشاق مستحبتان ولا تجبتان. واضح؟ خلاص واضح. وضحت هذه المسألة. لكن في الغسل، عند الغسل حدث خلاف أيضا. في الغسل، في الغسل المضمضة والاستنشاق عند مالك والشافعي مستحبة. واضح؟ عند مالك والشافعي مستحبة، عند أحمد واجبة، وعند أبي حنيفة واجبة. يبقى خد بالك بقى، يبقى مالك والشافعي ضمها كده مع بعضها. مالك والشافعي يقولان بأن المضمضة والاستنشاق مستحبتان في الغسل والوضوء. جميل. أبو حنيفة يقول بأن المضمضة والاستنشاق واجبة في الغسل مستحبة في الوضوء. واضح. الإمام أحمد يقول بأن المضمضة والاستنشاق واجبة في الغسل والوضوء. ابن حزم يقول بأن الاستنشاق واجب في الغسل والوضوء والمضمضة مستحبة في الغسل والوضوء. ده مذهب أهل العلم في المضمضة يا استاذ شوقي. تعرف تقوله؟ تعرف تقوله مثلا؟ ها؟ ها؟ مين حفظهم؟ قول يا شيخ أحمد. عند مالك والشافعي المضمضة الاستنشاق مستحبة فين؟ عند مالك والشافعي والمحنفة مستحبة في الوضوء. عند مالك والشافعي وأبي حنيفة مستحبة في الوضوء. عند مالك والشافعي واجبة في الغسل. واجبتان في الغسل. نعم. عند واجبة في الغسل. عند أبي حنيفة واجبة في الغسل المضمضة الاستنشاق. كويس. ها؟ عند احمد واجبه في الغسل والوضوء. عند ابن حزم. ابن حزم ده يبص ايه اللي مستحب في الغسل؟ غلط. ابن حزم يقول الاستنشاق واجب في الغسل والوضوء ومستحب المضمضه وتستحب في الغسل والوضوء. واضح الكلام؟ الراجح في هذه المسألة قول الجمهور أبي حنيفة ومالك والشافعي ورواية أحمد في الوضوء أن المضمضة والاستنشاق مستحبتان، وفي الغسل أن المضمضة والاستنشاق مذهب مالك والشافعي أيضا. واضح الكلام؟ مذهب مالك وإيه؟ والشافعي. طيب قال هنا ومسح جميع الرأس ذكرنا أنه واجب، ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما، يعني مسح الأذنين هذا مذهب الأئمة الأربعة على إن مسح الأذنين مستحب ليس بواجب. واضح؟ وأما حديث الأذنان من الرأس عند ابن ماجه من حديث أنس هذا حديث ضعيف. قال الإمام أحمد ولا يصح في مسح الأذنين شيء، يعني بالوجوب. لكن تقول مثلا مستحبة لكذلك، هذا مذهب الأئمة الأربعة. واضح؟ هذا مذهب الأئمة الأربعة. عندك الآية وعندك حديث رفاعة بن رافع. الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى مرافقكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. واضح؟ وامسحوا برؤوسكم ولم يذكر الأذنان. عند حديث رفاعة بن رافع ولم يذكر الأذنان. لذلك الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد يقول بأن غسل مسح الأذنين إيه؟ مستحبتان وليست بواجبة، خلافا للشوكاني والشيخ الألباني رحمة الله عليه. قال ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد. لا يشترط بماء جديد. ابن القيم قال لا يشترط أن يؤتى بماء جديد لمسح الإيه؟ الأذنين. ولو تذكر معي حديث عثمان لما قال هلما أتوضأ لكم وضوء رسول الله، عند المسح قال إيه؟ فمسح برأسه وأمر على أذنيه ولحيته. ولو تذكر برضو معايا حديث المقدام ابن عبد كارب عند أحمد وابن داود لما جاء عند المسح قال مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، ولم يذكر أنه إيه؟ أتى بماء جديد. واضح؟ وتخليل اللحية الكثة وتخليل أصابع اليدين والرجلين. تخليل اللحية عندك الحديث الذي رواه أبو داود من حديث أنس قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه يخلل به لحيته. يعني النبي عليه الصلاة والسلام أخذ كف من ماء كده، واضح، فوضعه تحت الحنك هكذا يخلل به إيه؟ لحيته. وعندك حديث ابن ماجه والترمذي من حديث عثمان قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يخلل لحيته هكذا. عند الوجه أو بعد الوضوء لم يذكر في الحديث. واضح؟ قال وتخليل اليدين والرجلين. تخليل اليدين هو تخليل بين الأصابع، يعني عندك مثلا الحديث الذي رواه أبو داود من الحديث المستورد ابن شداد ده حديث إسناده صحيح قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ قال فخلل أصابع رجليه بخنصره، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان بيغسل رجليه هكذا، الخنصر هذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل هكذا بيغسل رجليه هكذا، ده التخليل. لا، يخلل أصابع رجليه بماذا؟ بخنصره. واضح؟ وتقديم اليمنى على اليسرى والطهارة ثلاثا ثلاثا والموالاة. تقديم اليمنى على اليسرى، أن يبدأ باليمنى قبل ماذا؟ اليسرى، كما في حديث عائشة متفق عليه، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه ماذا؟ التيمن، وفي رواية التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، فيبدأ باليمين. واضح؟ وعندك حديث الذي رواه أحمد بن دبن حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا توضأت إذا توضأتم وإذا لبستم فابدأوا بأيمانكم. يبقى هنا واجب عند اللبس تلبس مثلا النعل، تلبس أي شيء، واضح، البنطال مثلا القميص، تبدأ بإيه؟ باليمين. وعند الوضوء أيضا ماذا؟ عند الوضوء أيضا باليمين. والطهارة ثلاثا ثلاثا، يعني يتوضأ ثلاث مرات، هذا إيه؟ مستحب. فالواجب مرة واحدة، واضح، مرتان أو ثلاثة، هذا إيه؟ مستحب. أنت عندك الحديث الذي رواه الجماعة إلا مسلم من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة مرة واحدة، يعني غسل الكفين مرة، الوجه مرة، المضمضة والاستنشاق مرة، واضح الكلام، مسح الرأس مرة، غسل الرجلين مرة، هذا هو الفرض الواجب. وعندك برضه في الحديث الذي رواه أحمد والبخاري من حديث عبد الله بن زيد أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرتين مرتين. وعندك برضه الحديث الذي رواه أحمد ومسلم من حديث عثمان أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ ثلاثا ثلاثا. يبقى الواجب إيه؟ مرة. اثنان ثلاثة، هذه إيه؟ هذه مستحب. أربعة بدعة وتأثم. والإمام أحمد بن حزم، أحمد قال هو عاصم، ابن حزم يبطل الوضوء. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أحمد والنسائي وابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أعرابيا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال سأله عن الوضوء فأراه النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثا ثلاثا، واضح، فقال هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. أساء تعدى، وما يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه وظلم. واضح الكلام. الموالات الراجح فيها أنها واجبة، هذا راجح أقوال أهل العلم في هذه المسألة. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.